بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ثم ذكر أولى الروايات تحت هذه الترجمة، هي رواية عن إسماعيل رحمه الله قال: رأيت بيد ابن أبي أوفى ضربة، قال: ضربتها يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. قلت: شهدت حنينا؟ قال: قبل ذلك. قال: قبل ذلك. فبيذكر هنا أنه رأى بيد ابن أبي أوفى رضي الله تبارك وتعالى عنه ضربة كانت على ساعده، فقال: ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، أي أن هذه الإصابة كانت نتيجة حرب مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين. وقلنا حنين خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، توجه إلى حنين. قلنا كان لما وصل إلى مسمعه أن هوازن قد جمعوا وجيشوا الجيوش من أجل قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أخذ القرار وتوجه إلى حنين. قلت: شهدت حنينا؟ قال: قبل ذلك، أي أنه شهد مشهد قبل هذا المشهد. كانت أول مشاهد ابن أبي أوفى رضي الله عنه ما هو الحديبية، هو الحديبية. فلذلك لما سئل: شهدت حنينا؟ قال: قبل ذلك، أي كانت أول مشاهده كانت الحديبية. ثم ذكر رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: وجاء رجل فقال: أبا عمارة، أتوليت يوم حنين؟ قال: أما أنا فأشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يولي، ولكن عجل سرعان الناء القوم فرشقته موازن، وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء يقول: أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أيضا في رواية عن أبي إسحاق رحمه الله قيل البراء: وأنا أسمع أوليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال: أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا، كان رماه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أيضا في رواية ثالثة عن أبي إسحاق رحمه الله أنه سمع البراء بن عازب رضي الله عنهما وسأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، كانت هوازن رماه، وإن لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، فاستقبلونا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بزمامها ويقول: أنا النبي لا كذب. قال إسرائيل وزهير: نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته. كما جاءت الآيات: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يبقى الآية عامة، الآية مطلقة. ثم وليتم مدبرين بتحكي أن الجميع قد فر ولا مدبرا. قلنا هذا الكلام لما كانت هوازن حمل عليهم حملة رجل واحد ورشقوهم بالنبال فانكشفوا عند ذلك، فقال الله تعالى: ثم وليتم مدبرين. فهذا الأمر يفهم منه أن الجميع بلا استثناء، جميع بلا استثناء فروا مدبرين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كان الهم الأكبر عند البراء بن عازب رضي الله عنه، ولم يهتم بنفسه، ولكن كان اهتمامه الأكبر بنفي هذه التهمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال أبو إسحاق رحمه الله: سمعت البراء رضي الله عنه وجاء رجل فقال: يا أبا عمارة، أتوليت يوم حنين؟ فقال: أما أنا فأشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يولي، يعني لم يفر. وبالتالي على ذلك الهم الأعظم هو نفي هذا الاتهام عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يهتم بنفسه ولا بشخصه، ولكن كان اهتمامه الأكبر هو هذا البيان، بيبين شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يفر ولم يدبر. يبقى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أشجع الناس، وكان أشجع الناس. وهذا أيضا ما ذكره أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على فرس أبي طلحة عري، ثم مضى مكان هذه الجلبة التي سمعت، ثم عاد. يبقى الفرس ما كانش عليه لجام، وركب على ذلك الفرس، وبالتالي على ذلك ذهب إلى مكان الصوت ثم عاد، وكان بدأ المسلمون في الخروج، فقال: لم تراعوا لم تراعوا. يبقى نقول هذا بيان لشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، وأيضا كما قال: كان أجود الناس وكان أشجع الناس. وقال البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قيل له: يا أبا عمارة، أتوليت يوم حنين؟ قال: أما أنا فأشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يولي، ولكن عجل سرعان القوم فارشقتهم هوازن. وأبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه آخذ برأس بغلة البيضاء، آخذ برأس بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء. أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم قبل الفتح، يعني أسلم قبل الفتح مباشرة، يبقى خرج وتقابل مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريقه إلى فتح مكة وأسلم، وحضر ذلك المشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ برأس بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قلنا مع أن الصفوف انكشفت، ويعني في مخاطرة شديدة جدا أن الكفار على ذلك يستطيعون الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس من حوله حراسة وانكشف الناس، ولكن مع ذلك نادى على القوم حتى يجتمعوا، حتى يجتمعوا وحتى يفيقوا حتى يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك بأعلى صوته. وكان يركب على بغلته البيضاء على حمار، يعني الحمار ده مش سريع، يعني مش سريع في الجري، لو أراد أن يفر فهو ليس بسريع. ومع ذلك لما انكشف القوم كان ينادي: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قلنا ده بيان لقوة النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته، وقوة قلب النبي صلى الله عليه وسلم وإقدامه على في مثل ذلك الموقف. قلنا على حمار، الحمار ده طبعا لا يعرف بسرعة، بطيء، وكذلك أيضا ينادي في القوم بعد انكشافهم، ويبقى على ذلك يكون محط نظر للكفار، ولكن لم يبالي بهذا الأمر. قال أيضا رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال له رجل: أوليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يا حنين؟ قال: أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا، يعني لم يفر. وكانوا رماه، بيتكلم على هوازن، كانوا رماه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كان يلتمس أيضا العذر، يعني كيف انكشف إخوانه من المسلمين، كيف كان هذا الأمر، لأن كانت هوازن رماه رشقون بالنبل كرجل واحد، وبالتالي تفرق القوم وقالوا مدبرين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. أيضا رواية الثالثة عن أبي إسحاق رحمه الله أنه سمع البراء رضي الله عنه وسأل رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنين؟ فقال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفر. كانت هوازن رماه مهرة، يبقى كانوا رماه وبالتالي رشقون بالنبال. قال: وإن لما حملنا عليهم انكشفوا، ده في البداية، فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام. يبقى إزاي بيحكي المسألة حصلت إزاي؟ فلذلك قال إن هم حملوا هوازن كانت رماه، وإن لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم، شغلوا يبقى انشغلوا عن بالغنائم، فكانت فرصة سانحة لهوازن ان هم هجموا على هؤلاء ورسخوهم بالنبال، فاستقبلها بالسهام: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، ان ابا سفيان بن الحارث اخذ بزمامها ويقول: انا النبي لا كذب، انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. قلنا: حتى يجتمع ويفيق اليه الناس، حتى يجتمع ويفيق اليه الناس. ففعلا اجتمعوا، ثم كانت الهزيمه على هوازن كما بتبين الروايه التاليه بعد ذلك. قال الله تعالى: يوم الحنين اذا عجبتكم كثرتكم. لان بعض القوم قال: لن نغلب اليوم من قله. شافوا العدد، عددهم كان 10,000 وغير الطلقاء 10,000 خرجوا بعد فتح مكة يتوجهون إلى هوازن، وقلنا عدد كبير جدا، وبالتالي نظر البعض إلى ذلك العدد فقال: لن نغلب اليوم من قلة، فاستعص عليهم الأمر. يبقى استعصوا، قلنا مجرد أنهم التفتوا إلى هذا السبب من الأسباب المادية، يعني العبد مهما يأخذ بالأسباب المادية فالقلب لا يلتفت على الرب سبحانه وتعالى، قلنا دي عبودية القلب. يبقى العبودية أن الإنسان بيأخذ بالأسباب المشروعة، أما عبودية القلب فإنه لا يلتفت على الرب سبحانه وتعالى، لا يركن ولا يطمئن إلى هذه الأسباب المادية. إحنا بنأخذ بالأسباب المادية كأمور مشروعة، لكن القلب لو التفت إلى أي سبب هذه الأسباب المادية أوكى الله عز وجل الإنسان لهذه الأسباب. فلذلك قالوا: أن نغلب اليوم قلة، عدد كبير جدا، وخرجوا بنفسية المنتصر، لسه فاتحين مكة وخرجوا بذلك الأمر في زاوية في عجب، فلن نغلب اليوم من قلة. يبقى كموازين قوة، كموازين قوة، قوة مع المسلمين، يعني القوة في العدد والعداد وبالنبذة أيضا للنفسية. فيبقى نقول موازين القوة تقول إن الكفة الراجحة كانت للمسلمين من ناحية العدد، من ناحية التجهيزات، من ناحية حتى نفسية المقاتل. لكن ماذا حدث؟ انكشفوا لما حملت عليهم هوازن، حملة رجل واحد ورشقون بالنبال، انكشفوا تماما، حتى انكشفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قام بتجميع هؤلاء القوم وفاقوا حتى عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر في رواية عن قال عن يعقوب بن مريم قال: حدثنا ابن أبي ابن أخي ابن شهاب قال محمد بن شهاب رحمه الله: وزعم عروة بن الزبير أن مروان والمسور ابن مخرمة رضي الله عنه أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد عليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: معي من ترون، وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، قد كنت استأنيت به بكم. وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير رد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، نحب منكم أن يكون على حظ حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلموا عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا. هذا الذي بلغني عن سبي هوازن، قال: هذا الذي بلغني عن سبي هوازن. كلم على هوازن، انكشفوا وانهزموا، ووقع ما وقع من وقع منهم من النساء والذرار في السبي، وأيضا غنم المسلمون هذا المتاع وهذه الشياة والأنعام، فغنيمة كانت غنيمة كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسارع في تقسيم الغنيمة، ولكن بعدما حدثت هذه الغنيمة توجه إلى الطائف، توجه إلى الطائف، وإن كان بينتظر أملا في إسلام هؤلاء، فإن أسلموا قبل توزيع الغنيمة رد عليهم ذلك الأمر، فطمع في إسلام هوازن، ولكنهم تأخروا والنبي صلى الله عليه وسلم يبقى أجل هذا الأمر، يبقى خرج بعد حنين إلى الطائف وبالتالي أمضى أيام ثم يعني قسم هذه الغنائم بجعرانة. فقال في ذلك مروان والمصري والإكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاء وفد هوازن المسلمين أسلموا وجاءوا، فسألوا أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، يعني خلاص أسلموا فيرد عليهم السبي والأموال. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون، ده حقوق يعني حقوق للغازين، وأن الكلام ده كان لو كان في بداية الأمر كان يبقى فيه تصرف، لكن دول أتأخروا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا المسلمين بعدما قام بتقسيم غنائم حنين بجعرانة بعدما انتهى من الطائف، يعني أيام كانت طويلة أكثر من 10 أيام. قال أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، الكلام ده عشان يشفع لهم عند إخوانهم من المسلمين، الكلام عشان يشفع لهم عند إخوانهم المسلمين، قلنا ندي غنيمة ومتاع وحدث قتال، يبقى كل ما هذه الغنائم يبقى بتقسم على الغازين بالنسبة التي ذكرناها قبل ذلك. فلذلك قال معي من ترون، يعني القرار مش قرار منفصل فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه لو حكم في المسألة أو قضى فيها بقضاء ما كان هناك اعتراض، ما كان هناك اعتراض، لكن دي حقوق، يبقى دائما كده نتصالع على الحقوق. وذكرنا احنا في قصة بريرة رضي الله عنها لما اعتقت وكانت متزوجة بعبد، والمرأة لما تكون متزوجة بعبد ثم اعتقت الآن لها الخيار إما في إمضاء ذلك النكاح وإما أن يكون فيه الفسخ، هذا حقها. ولذلك يعني مغيث كان يبكي بكاء شديدا على فراق بريرة حتى شفع له النبي صلى الله عليه وسلم عندها، وبالتالي بريرة قالت يا ترى ده قضاء ولا شفاعة؟ شفاعة. قالت ليس لي به حاجة، فعلى ذلك اختارت الفسخ، اختارت الفسخ. ويبقى نقول لو قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد إليه يعني ما اعترض على ذلك، ما اعترضوا، ده حال الصحابة، لكن نتصالح دايما على الحقوق. ولذلك أدي فقه امرأة ولكن كانت فقيها، يا ترى هي شفاعة ولا هو قضاء وحكم؟ لو قضاء وحكم يبقى فيش تعليق، طب لو كان شفاعة عند ذلك هي لها الاختيار إما أن تقول نعم أو لا، لذلك اشفعوا تؤجروا ويقضي الله عز وجل على لسان نبيه ما شاء، يبقى الشفاعة اشفعوا تؤجروا، يبقى دي فيها يعني أجر وثواب للإنسان، ولكن لما يجي يشفع يعني في أمر مباح غير لما يشفع في أمر محرم، أتشفع في حد من حدود الله؟ هذا ما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد رضي الله عنه لما جاء ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة المخزومية التي سرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال تشفع في حد من حدود الله، وبين المسألة أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها، يبقى نقول الأمر لا مجاملة، يبقى دي حدود وبالتالي ليس له إسقاط ذلك الحد، يبقى هذا حق رب سبحانه وتعالى ليس بحق لذلك الحاكم، بيبين المسألة. فهنا أيضا لما جاءوا فقال اختاروا إحدى الطائفتين عشان يقدر يشفع بهذا الأمر عند إخواني من المسلمين، قالوا إما قال إما السبي إما المال، اختاروا حاجة من الاثنين عشان يتكلم مع الناس. وقد كنت استأنيت بكم، يعني اتأخر في تقسيم الغنيمة عشان يعني أي أنهم انتظرهم مدة طويلة حتى يعود، لكن تأخروا. قال وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع 10 ليلة، يبقى أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع 10 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا إيه فإنا نختار سبينا، اختاروا السبي لأن ده في العار. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين فأثنى على الله بمؤاله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين، مقدمة يقدمها للصحابة رضي الله عنهم ومن معه من الغازين، قال إن إخوانكم، يبقى دي قوة إيمانية، يبقى فإخوانكم في الدين، يبقى فإن تابوا وقاموا الصلاة والزكاة فإخوانكم في الدين، يبقى دي الأخوة الإيمانية، فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين، قد جاءونا تائبين، يبقى أنهم أسلموا وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم. هذا رأيي يعني بيعرض الكلام، هذا رأيي مش قضاء. قلنا لو كان قضاء ما فيش تراجع، وليس لهم حق الاعتراض، ليس لهم إلا السمع والطاعة، يعني ليس لهم إلا السمع والطاعة لو كان قضاء. ولكن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، أرى أن احنا نرد إليهم سبيهم. فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل. والأمر إيه موكول، كل واحد له حقه أساسا. هنا لأن طبعا هنا هوازن لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هؤلاء النساء يعني أمهاتكم أخوانكم عماتكم، يعني فكيف تكون يعني تحت يد ذلك الرجل ويطأها كملك يمين، حيث فيها معرة وفيها مسبة لهؤلاء، فاختاروا السبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في القوم فحمد الله أثنى عليه بما قاله، ثم قال فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين، إني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم. فدي وجهة نظري، تسألني عن رأيي أقول لك رأيي كذا. فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. يعني الأمر مردود إلى صاحب الحق، يعني عايز أتنازل كده عن طيب نفس فجزاه الله خيرا، أراد أن يمسك ذلك حتى يعوض من أول فيء يفيء الله عز وجل به علينا، فعلى ذلك هنعطيه حظه، هنقوم هذا الأمر، وبالتالي يبقى له كأنه له دين عندنا، أول ما يجي مال حنوفي ذلك الحق. قال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن. قلنا حقوق أيضا، يعني هذه حقوق، يعني على ذلك هم أجابوا. ممكن إحنا الإجابة الإجمالية يعني نأخذ القرار من خلالها، يأخذ القرار لكن ببين قلنا ده تشريعات، يعني بتبين صاحب الحق وأولى بهذا الأمر حتى لا يكون هناك نوع من أنواع التلبيس أو الإشكال. فهو قالوا قد طيبنا ذلك، هل يترى من الممكن أحد هؤلاء لم نسمع صوته وأنه لا يم يأذن في ذلك؟ يبقى الأمر المطلوب هو أخذ رأي كل فرد من هؤلاء الأفراد، أن كل منه له حق من الحقوق. فلذلك قال قالوا قد طيبنا ذلك رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن. ممكن يبقى صوت الرافد مش مسموع، فعلى ذلك يبقى الجميع قالوا قد طيبنا ذلك رسول الله، ده اللي احنا سمعناه، يبقى ده الكلام اللي احنا وصل الى مسمعنا. لكن يا ترى كلهم بهذا رجل ولا البعض اعترض، البعض اراد عوض، وده حقه، يعني هذا حقه، ان تنازل يبقى تنازل عن طيب نفسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وان احب منكم ان يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. الحب يمسك حقه كده لغاية لما نعوضه، يبقى إيه يعلي ذلك الأمر، حنقيم الأمر، ثم يبقى له ذلك الدين، أول ما يأتي مال من مال الفيء يبقى يعطيه ويعوضه هذا المال. فلم ينكر عليه ذلك الأمر، يعني لم ينكر عليه ذلك، هذا حقه. فلذلك قال فإن لندي ما أذن منكم في ذلك مما لم يأذن فارجعوا حتى أرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. يبقى إيه النقباء أو العرفاء، يبقى نقول أدي رئيس القبيلة رئيس المجموعة، يبقى على ذلك بيأخذ الرأي الشخصي لكل إنسان، وبالتالي على ذلك إما أن يقول أن فلانا هو المعترض وبالتالي يقيم الحق ثم نعطي ذلك الأمر من أول ما يفيه الله عز وجل علينا، أو أنه يرفع أن الجميع يعني تنازل عن طيب نفس. فرجع الناس فكلموا عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. قال هذا الذي بلغني عن سبي هوازن. إما كله تنازلوا عن طيب نفس، بتنازل عن حقي. هنا زي بالضبط كده لما يكون مدين ودائن، مدين ودائن. فعلى ذلك ممكن إحنا نشير أو نشفع لهذا المدين عند الدائن، إن الدائن يعني يتنازل عن جزء من حقه، عن جزء من ذلك الدين، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب بن مالك رضي الله عنه، وأشار له إشارة أي النصف، خذ النصف يعني ويتنازل عن ذلك النصف. دي شفاعة برضو، يعني دي شفاعة، يبقى تشفع كده فلان مدين عند فلان عليه دين كبير وليه أعباء كثيرة جدا، ونحن نعلم من حاله، وهذا الدائن رجل غني فعل ذلك تصدق بجزء من هذا المال على أخي، إلا تصدق بكامل المال يبقى على ذلك يبقى دي شفاعة. وهو صاحب الحق رفض ذلك الأمر لا يعيب، يعني رفض ذلك الأمر لا يعيب، ممكن إنسان بيجي يشفع عند إنسان وعلى ذلك لم يأخذ بالشفاعة، ماذا نصنع؟ يبقى غضب شديد جدا بينتاب الإنسان، كيف يعني أنا أتيت له بنفسي وكيف لم يأخذ هذا حقه؟ يعني إحنا من الصلع حقوق يعني هنفهم المسألة، شفعته أجره، يعني الشفاعة مجرد شفاعة كده هنؤجر تأخذ لك ثواب، ولكن يا ترى على ذلك ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، يعني ما قدر ربنا سبحانه وتعالى، يبقى هنشفع يا فلان يعني تنازع عن جزء من ذلك الدين، فلان محتاج عليه أعباء عليه كذا عليه كذا عليه كذا، يبقى كل ده إن لم يقبل هذا الأمر هذا حقه، لكن مجرد شفاعتي أنا يبقى على ذلك أنا هنؤجر وأخذ ثواب. هو عند ذلك إما أن يأذن وإما أن لا يأذن، إما أن يأذن يبقى ده حقه أساسا أم ليس بحق له حقه، لكن إحنا ممكن الإنسان بينتاب نوع من الغضب الشديد جدا كيف لا يقبل هذه الشفاعة؟ يبقى أنت المستشار مؤتمن، بستشيرك على في أمر أنت مستشار مؤتمن، بعد ذلك إما نأخذ بذلك العرض وإما أن أنا لا أخذ بذلك الأمر، هذا حقي أساسا، فما تمنعش حقي ويش في غضب، غضب يعني في غير محلي، لأنك يعني لماذا تغضب؟ أنت أديت ما عليك، يعني أديت ما عليك، زي ما بيمكن إنسان المنكر أدى ما عليه، يبقى اللي مرتكب المنكر ده يعني لم يبالي ولم يتراجع، يبقى أما هذا فقد أدى الذي عليه، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، يعني لما قام يعني هذا الأمير وأراد أن يخطب في العيد قبل الصلاة، فجذبه رجل من ثوبه قال السنة الصلاة ثم قال أبو سعيد الخدري قال يبقى السنة الصلاة ثم الخطبة، فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أما هذا فقد أدى ما علي، أدى أنكر المنكر، طب تغير لما تغير أنا مش الثواب الأجر على يتغير لما يتغير، ولكن الثواب الأجر على امتثال إنسان للأمر، يبقى أدينا ذلك نعم أنكرنا ذلك المنكر، أنكرنا هذا قلنا زي إنسان بيشرب سيجارة فأنت بتنكر عليه ذلك المنكر، لكن مش هناخذ سيجارة من يدي ثم على ذلك أقوم بفركها في الأرض، يبقى أنا هننكر عليه ذلك المنكر وأقول له اتق الله وإلى غير ذلك، يبقى ده ما أملكه، يبقى أنا أديت ما علي، أديت ما علي، هو استجاب لما يستجب زي الدعوة للدين الله سبحانه وتعالى، أنت تدعو فلان والنبي ليس مع أحد، ما قصر ذلك النبي ما قصر، ولكن أدى ما علي بين استجابة وعدم استجابة، وإن الأجر والثواب لم يتوقف على استجابة الناس ولكن على الأداء، وده من رحمات الله سبحانه وتعالى بعباده أن الأجر والثواب يترتب على الأداء، كان أداء لوجه الله سبحانه وتعالى يؤجر على الإنسان بغض النظر عن النتائج. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قفلنا من حنين سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نظره بالجاهلية اعتكاف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفاء. يبقى عمر الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نظره بالجاهلية، يبقى نظر هو أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفاء، يعود ويوفي بذلك أن يوفون بالنذر، يبقى ده نذر في الجاهلية أنه هيعتكف ليلة في المسجد الحرام. فلما قفلوا من حنين سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النذر، فقال عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفاء. ثم ذكر رواية عن أبي قتادة رحمه رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت مسلمين جولة، فرأيت رجل مشركين قد على رجلا من المسلمين، فضربت من ورائي على حبل عاتقي بالسيف فقطعت الدرع، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله عز وجل. ثم رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فقلت من يشهد لي؟ ثم جلس قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقمت فقال ما لك يا أبا قتادة؟ فأخبرت، فقال رجل صدق، أسلم عندي فأرضيه منه. فقال أبو بكر رضي الله عنه لا الله إذن لا يعمد لأسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطيه، فأعطانيه، فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. أيضا في رواية أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين يقتله من ورائه ليقتله، فأصنعت الذي يقتله فرفع يده ليضربني وأضرب يده فقطعتها، أضرب يده فقطعتها، ثم أخذني فضمني ضما شديدا حتى تخوفت، ثم برك فتحلل ودفعت ثم قتلت، ونازم المسلمون ونازمت معهم، فإذا بعمر الخطاب في الناس فقلت له ما شأن الناس؟ قال أمر الله. ثم تراجع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام بينة على قتيل قتله فله سلمه. فقمت لألتمس بينة على قتيلي، فلم أرى أحدا يشهد لي فجلست، ثم بدا لي فذكرت أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من جلسائي سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي فارضه منه. فقال أبو بكر رضي الله عنه كلا لا يعطيه أصيبق من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل على الله ورسوله. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي فاشتريت منه خرافا، فكان أول مال تأثلته في الإسلام. يذكر أيضا هذا الحدث وقع في يوم حنين كما قال أبو قتادة رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت المسلمين الجولة الأولى كانت للمسلمين، ويبقى الجولة الأولى كانت للمسلمين كما بيّن ذلك البراء بن عازب رضي الله عنهما لما قال فأكببنا على الغنائم، وإن لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم، عند ذلك تحينوا هذه الفرصة هوازن ثم رشقون بالنبال حتى ولوا مدبرين، يعني حتى ولوا مدبرين كما وصف لنا ربنا سبحانه، لكن كانت البداية كانت للمسلمين، يعني زي بالضبط كده غزوة أحد كانت البداية لمين؟ للمسلمين، وبدأوا يلتقطون الغنائم. ثم على ذلك نجد أن كفار قريش تحينوا هذه الفرصة فهجموا على المسلمين من أخراهم، قلنا كان السبب أن الرماة نزلوا عن أماكنهم، نزلوا عن أماكنهم فاكتلت أولاهم مع أخراهم فحدثت هذه الهزيمة. هنا أيضا في أوازن لكن دول رجعوا، يعني بعد قال حملنا عليهم فانكشفوا وبدأوا عند ذلك يلتقطون الغنائم، فهوازن تحينت الفرصة ورشقون بالنبال حتى نجد أن الصحابة فروا مدبرين كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ثم رجعوا لما نادى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا، وبالتالي اجتمعوا مرة ثانية ثم هجموا على هوازن فهزموهم، وكان ذلك السبي وهذه الغنائم. يبقى هي كانت شكلها كده زي أحد في الأول، ولكن هم رجعوا وبالتالي عادوا في هجومية على هوازن حتى انكشفت هوازن، وبالتالي غنموا منهم هذه الغنائم وسبوا عند ذلك الذرار والنساء. يقول في ذلك أبو قتادة رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت المسلمين جولة، الجولة الأولى كانت للمسلمين، فرأيت رجل المشركين قد عار رجل المسلمين فضربت من ورائي على حبل عاتقي بالسيف فقطعت الدرع. يعني أبو قتادة رضي الله عنه رأى أن رجل المشركين على رجل من المسلمين، يعني أراد أن يقتله، قال فضربت من ورائي على حبل عاتقي، يبقى حتى بالسيف فقطعت الدرع أو قطع الذراع بأكمله، يبقى قطعت الدرع، يبقى والدرع إيه وصل إلى الذراع فقطع الذراع ذلك المشرك، يبقى خلص إلى الذراع فقطع ذلك الذراع بأكمله. قال أقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت. يبقى على ذلك نقول هذا المشرك يبقى توجه إلى أبي قتادة رضي الله عنه وضم إليه ضمة شديدة جدا كما يحكي لنا أبو قتادة رضي الله عنه قال وأضم وجدت منها ريح الموت ثم أدركوا الموت فأرسلني خرت قوة ذلك المشرك فوقع يعني. لكن هو قال الضمة كانت ضمة شديدة جدا حتى وجد منها ريح الموت يعني كأن روح أبي قتادة رضي الله عنه هتزهق من هذه الضمة الشديدة من ذلك المشرك. قال ثم أدركوا الموت فأرسلني فلحقت عمر الخطاب رضي الله عنه فقلت ما بال الناس قال أمر الله عز وجل. يبقى ده لما انكشف بقى المسلمون يبقى كانت الجولة الأولى للمسلمين وبعد ذلك لما أكبوا على الغنائم يبقى هوازن تحيرت هذه الفرصة ورشقون به النبل حتى تفرقوا يعني حتى انكشفوا يبقى انكشف الأول يعني هؤلاء ثم انكشف المسلمين بعد ذلك لما حملت عليهم هوازن حملة رجل واحد ورشقون بالنبل. فقال أبو قتادة رضي الله عنه لعمر الخطاب رضي الله عنه ما بال الناس إلا حدث. قال أمر الله عز وجل ثم رجعوا يبقى لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته ثم نادى أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فعلى ذلك يبقى مصدر الصوت اجتمعوا على ذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى ثم وليت مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين يبقى فاجتمعوا مرة ثانية وده من رحمات الرب سبحانه وتعالى هذه من منح الرب سبحانه وتعالى. قال ثم وليت مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسول المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. يبقى نقول دي كانت منحة وعطية من رب سبحانه وتعالى إن الله تعالى أنزل السكينة وعلى ذلك على رسول المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها فاجتمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. يبقى له السلب السلب اللي هو كل بقى ملبس هذا القتيل يبقى قتل القتيل كل ما مع القتيل ده يبقى ده السلب يبقى هذا حق للقاتل قلنا ده تحفيز يعني ده غير الغنائم غير الغنائم الغنائم خلاص غنائم بتلتقط من الأرض لكن لما يكون أحد المسلمين قتل مشركا فله سلبه له السلب يبقى إيه المتاع اللي معاه متاعه هو يبقى إذا كان سلاحه إذا كان ملبسه إذا كان معه كذا وكذا يبقى دي كلها عشان يبقى في مسألة تحفيز. فأبو قتادة رضي الله عنه قتل ذلك الرجل المشرك فلذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم جلس ده بعد انتهاء طبعا الحرب وبعد يعني انكشاف هوازن وفرار هوازن وأيضا بعد ما غنموا ذلك المال ووقعت السبي في الأسر وقعت الذرائع والنساء في السبي قال من قتل قتيلا عليه بينة فله سلبه. يبقى لازم يكون عنده في بينة وأن عشان يحكم حتى لا يدعي إنسان دعوة كده مرسلة ليس فيها دليل دايما أي دعوة عارية عن الدليل دي دعوة مردودة إذا كلام مرسل يعني ده كلام مرسل زي ما بيتهم اتهم فلان أن فلانا يعني سرقه نقول له هات بينة على ذلك وأن عشان ما تكونش يعني الأعراض محل الاتهام بلا بينة بكلام مرسل يعني حتى مهما كان مكانة هذا الإنسان مهما كانت مكانة هذا الإنسان ده مصدق فقال أن فلان سرقني يعني يا ترى في بينة ولا لا يعني البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يبقى قال أن هذا رجل أخذ مالي قال هل لك بينة قال لا قال إذا ليس لك إلا يمينه قال هذا رجل فاجر يحلف قال ليس لك إلا ذاك يعني دي أحكام وقلنا دي أساسا قواعد وأسس مزيلة لأي إشكال أو نزاع أو خصومة يبقى في خصومة يبقى على ذلك دي قواعد القاعدة إيه أنت بتتهم فلان تأتي بالبينة طب إن لكم بينة فعلى ذلك كانت يمينه ده الرجل فاجر يحلف يعني المسألة يعني هو حتى لو حلف وأخذ ذلك المال من غير وجه ضاع الحق لم يضع الحق يعني ما ضاعش الحق أساسا أنت ستوفى ذلك الحق لا محالة ستوفى ذلك الحق إن كان هو حق لك هتوفى ذلك الحق إلا ما يكون في الدنيا كان في الآخرة فده بيدي الإنسان يعني طمأنينة يعني على ذلك هذا المال الذي سرقه فلان ضاع اللي هو جحده فلان ضاع يعني هو إن كان ضاع كده يعني فيما يبدو لنا في الدنيا لكن والله هتوفى ذلك الحق أضعاف مضاعفة قلنا بعملة غير العملة التي كانت نعمل بها في الدنيا العمر في الآخرة بالحسنات والسيئات كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال تحللوا، يعني أمرنا أن نتحلل من مظالم قبل أن يكون درهم ودرهم، ولكن حسنا سيئات. قال لك تحلل، يعني يدي درهم ومتاع يعني في الدنيا، تحلل من أي مظلمة قبل أن لا يكون لا درهم ولا دينار، لكن حسنات سيئات، حسنات سيئات، جنة ونار. فلذلك بقى هذا الحق لا يضيع، يعني أي حق للإنسان لا يضيع. فلان ده جحده، نقول إن هو أنكره، أنكر جزء منه، فعلى ذلك يعني سرق ذلك المال، انتهب ذلك المال، كل ذلك لا يضيع. عشان كده دايما كده التصور الإنسان للآخرة بيبقى ده بيستقيم الإنسان على السلوك، رؤية مشاهد الآخرة، رؤية وقوف الإنسان بين يدي الملك الديال الذي يخفى عليه خفية، أيضا استصحاب الإنسان لمشاهد الآخرة وعذاب النار. فكل ده بيبقى رادع زاجر الإنسان. يبقى لو كانت النفس هتتلاعب، النفس أمر تتلاعب الإنسان لما يستحضر المشهد، عند ذلك لا مجال أبدا لهذا التلاعب. ليه؟ لأنه إن كان الأمر ممكن يخفى على الناس، لكن لا يخفى على رب الناس، الله تعالى لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. لما يستحضر المشهد ده ويستحضر وقوفه بين يدي الملك الديان، فعلى ذلك يبقى ده رادع، رادع الإنسان وزاجر الإنسان. لو كانت نفس أمر بالسوء يعني تتلاعب بهذا الإنسان والنتيجة الضعف أو غير ذلك، لكن لما تذكر المشاهد هي حيستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى. قال إن قدر القدير الله عليه بينة فلا وسلم، إن حتى لا يدعي أناس أموال آخرين بلا بينة، فأي دعوة عارية عن الدليل دعوة مردودة. يبقى أقول لك في البينة، يبقى البينة على المدعي، ادعيت أمر هات بينة، قول احنا أقرضت فلان مبلغا من المال، فعلى ذلك نقول يا فلان هل أقرضك أم لا، لو أقر يبقى ثبت الحكم، لم يقر نقول يبقى المدعي هات البينة، ليس عندي بينة، ده كان بيني وبينه، يبقى يا فلان هو أنكر الدين، يبقى لا عند ذلك يقسم أنه ما أخذ منه مالا، ما اقترض منه مالا، يبقى لو أقسم خلاص هي مسألة كده انتهت. أدي الحكم هو بيتم يبقى بإقرار، يبقى اللي هو المدين إن لم يكن، نقول للدائن هات بينة، ما كانش بينة يبقى بنعود مرة ثانية للمدين ونقول أنه يقسم. اليمين على من أنكر، أنكر بس بتمشي بهذا الترتيب، تمشي هذا، ده أقر على نفسه، يبقى ده أقوى من البينة، هذا أقوى البينة. لذلك بيئة الحكم كده أولا بإقرار، يا فلان فلان يعني يقول أنك اقترضت منه مبلغا من المال، هل هذا كلام صحيح؟ أقر يبقى ثبت الحكم، لم يقر نعود بقى مرة ثانية المدعي، فين البينة على صحة ما تقول؟ ليس هناك بينة، هذا كان بيني وبينه، يبقى على ذلك نرجع مرة ثانية يقول يا فلان احلف وتقسم بالله سبحانه وتعالى أنك ما أخذت منه ذلك المال، إن أقسم خلاص المسألة. طب هو كده أكل حقي، ضاع الحق؟ أقول لك لا والله، هو بيدخره، هو بيدخره لك يوم القيامة، يوفيك بيه بعملة يعني حسن سيئات، مش درهم ولا متاع، مش درهم ولا متاع. لذلك تحللوا من مظالم، يعني ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن احنا نتحلل من مظالم قبل أن يكون درهم ولا دينار، ولكن حسنات وسيئات. قال إن قدر القدير الله عليه بينة فله سلبه، فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقمت فقال ما لك يا أبا قتادة؟ فأخبرته، كل مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أبو قتادة يقوم، فقال له ما لك يا أبا قتادة؟ فأخبرته، فخرجوا صدقة وسلبوا عندي فأرضيه منه. يعني قال له فعلا هو ده قتل القتيل ده وسلب الرجل ده عندي، فبس يعني أراد من النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له عند أبي قتادة عشان يتنازع عن حقي. فقام أبو بكر رضي الله عنه قال لا الله إذن، يعني والله لا يعطيك هذا الأمر، لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبة. يعني ده بيكلم يعني كيف تطلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبة، يعني إزاي هيقول له يتنازع عن سلبة؟ هو كان متعرض لمخاطرة شديدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة فأعطيه، فأعطانيه صدق. قال يعني أبو بكر رضي الله عنه صدق بذلك، أقسم والله لا يعتك ذلك أبدا. يعني كيف يكون هذا الأمر؟ يعني يأتي إلى هذا المقاتل الشجاع المقدام لتعرض مخاطرة، وبالتالي بعد ذلك وأنت تجالس يعطيك ذلك السلب؟ يعني كلام غير معقول غير منطقي. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطيه، فأمر الرجل أن يرد ذلك السلب لأبي قتادة رضي الله عنه فأعطنيه. قال فتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه أول مال تأثلت في الإسلام، أول مال كده يغنمه في الإسلام يبقى كان هذا السلب، وبالتالي بتاع به مخرفا بستان. يبقى تخيل بقى السلب جاب له بستان، يعني بستان مزهر كده في بني سلمة، فإنه أول مال تأثلته في الإسلام، أول مال كده يغنمه في الإسلام. أيضا رواية لي أيضا عن أبي قتادة رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجل المشركين وآخر من المشركين يختلوا من ورائي ليقتله، جاي من وراء كده عشان يقتله من دبري، فأسرعت إلى الذي يختله فرفع يده ليضربني يضربني وأضرب يده فأخضعتها، ثم أخذني فضمني ضما شديدا حتى تخوفت، يعني حتى يعني ظن أنه هالك، ثم بركة تركني فتحلل ودفعت ثم قتلته، ونزل المسلمون ونزمت معهم. ده في الأول، هنا في الأول كانت الجولة المسلمين وعين هزم، وعلى ذلك نزل المسلمون ونزمت معهم، فإذا بعمر الخطاب في الناس فقلت له ما شأن الناس؟ قال أمر الله. ثم تراجع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمع مرة ثانية لما نادى أنا نبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام بينة على قتيل قتله فله سلب. يعني الصحابة رضي الله عنهم لا يفتئتون ولا يكذبون، ولكن دي تشريعات، ده تشريع، ما الذي قتل؟ من قتل قتيلا يأتي لنا ببينة هنعطيه سلب هذا القتيل. ما هو دول كل قتل دولت قتلوا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، كلهم قتلوا عن طريق الصحابة، لكن ليس لك السلب إلا إذا قمت البينة على هذا الأمر. وإذا نقول طب ما كيف قتلوا هؤلاء؟ ما هيقتلوا على أيدي الصحابة رضي الله عنهم، يعني يقتلوا يبقى فلان قتل فلان فلان قتل فلان، فعلى ذلك يبقى هيقتلوا ازاي؟ ما هيقتلوا بذلك الامر، لكن لا بد ان ياتي ببينه، يبقى حتى يكون هناك مدعاه ان نفسه تلعب الانسان، يعني ممكن يكذب ممكن يكذب، فبيبقى قطع يعني سد ذلك الباب تماما، سد ذلك الباب تماما. فلذلك ان اقام بينه فله ذلك الحق، يبقى البينه تشهد له ان فلان فعلا قتل هذا الرجل. قال فقمت لألتمس بينة على قتيلي، فلما راح أن يشهد لي فجلست، ثم بدا لي فذكرت أمره للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من جلسي سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي فأرضيه منه، يعني سلاحه فعلا عندي، أخذ بقى سلب هذا الرجل وعندي. قال ولكن يعني ايش فعلي عشان يتنازع عن ذلك الحق؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه كلا لا يعطيه أصيبغ من قريش، يعني أصيبغ كده يعني دبة كده أو يعني شيء هين أو ضعيف، يعني قيل نبات ضعيف، فلا يعطيه أصيبغ من قريش، يعني انت يعني على أساس ان ده رجل مقدام، يعني على ذلك خاض الأمر وقتل ذلك القتيل، ده مش هيتم إلا عن طريق شجاعة وإقدام ومخاطرة شديدة جدا تعرض لها. قال لا يعطيه أصيبغ من قريش، لا يعطيه أصيبغ من قريش، وهذا أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي فاشتريت منه خرافا، فكان أول مال تأثلت في الإسلام، اشترى به يعني بستان، وكان ده أول مال يعني كسبوا عن طريق هذه الحروب. ثم ذكروا على ذلك باب غزاة أوطاس، باب غزاة